أصدر النطق بلسان التحالف الوطني للمضطربين الكوريين في أمريكا يوم 16 من الشهر الجاري بيانا يستنكر أمريكا وعملاء أهل الكوريين الجنوبيين وأبيالها ومؤامراتها المعادية لجمهوريتنا.